هدوم غيارة مغيارة وهذا طبعي وشندي مغيارة الغيرة فيها الدم مرارة للعاشقين هي أجمل تعبير مغيارة مغيارة وين قلب مغيارة مغيارة وهذا طبعي وشندي مغيارة الغيرة فيها لمدة ومرارة للعاشقين هي أجمل تعبير مغيارة المحبة بلا بها غير خسارة خسارة خسارة وأنا بعد عندي علاش نغير مغيارة I'm feeling the way I'm feeling. ناس نخبي وبالغيرة تعلم شروط الحب. أنا مغيار الغيرة اختبار دقة قلبي واللي ما يغير ما يعرفش يحب. أنا مغيار مغيارة Yeah. خلت من حد اللي عندي قلب انا عندي قلب انا عندي Hello.